هذا أيها الأحبة هو الشريط السابع من شرح منظومة الشيخ في أصول الفقه وقواعده. هل الأمر إذا ورد يكون عاماً لكل واحد أو يكون كفائياً أو كفائياً إذا قام به من يكفي سقط على الآخرين؟ ينظر الأمر. نعم. إن كان فرضا أو سنة عين، إن كان مطلوبا من كل واحد بعينه فهو فرض عين، وإن كان المطلوب حصول ذلك الفعل بقطع النظر عن الفاعل فرض كفاية. أحسنت. طيب، هذا الضابط. مثال فرض الكفاية عبيد الله. طيب، ما هو الدليل على أن فرض كفاية؟ لأن ورد يعني مطلق الفعل، جميع الذين يكون فاعل من الإنسان بعينه، لما جميع يرد يصلى عليه. المقصود أن يصلى عليه، لكن هل هناك شيء واضح؟ هل في شيء واضح غير التعليل هذا؟ دليل. نعم، الرسول كان يأمر بالصلاة على من عليه دين وهو لا يصلي، ولأنه لم يخبر بالمرأة التي ماتت في الليل وهي تقوم المسجد، والأدلة على هذا كثيرة. طيب، ومنه أيضا تغسيل الميت، لأن الرسول قال للذي وقصت راحلته في عرفة اغسلوه بماء وسد بماء وسد، ولم يباشر الغسل. ومنه الأذان لقوله فليؤذن لكم أحدكم، والأمثلة في هذا كثيرة. طيب، هنا الكفائي، نعم، هل الأفضل فرض الكفاية أو فرض العين؟ علل. لأن الله جل وعلا أمر به كل شخص، كل واحد. نعم. نعم، وجه ذلك أن الله أمر به كل واحد، فلولا أنه أمر يحتاج الناس إليه ما أمر به كل واحد. طيب، عبده. الشيخ أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن ما تقرب إلي عبدي، هذا باعتبار النوافل. لا، بحسب ما افترضت عليه. ها؟ ما تقرب إليه. أي نعم، إحنا نتكلم مو عن الفرض والسنة، عن فرض الكفاية وفرض العين. أي نعم، لأن كل إنسان فرض تقرب بفرض هذا أحب من النافلة، لكن إذا فعلوا جميعا، إذا صلى جماعة على جنازة، هل صلاتهم هذه أفضل مما لو كان صلوا على صلاة فرض عين؟ هذا محل شكل. زعم بعض العلماء أن فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن بقية الناس، ولكن هذا غير صحيح، لأن هذا فضل متعلق بغير لا بذات المفروض، من كلام عن ذات المفروض ففرض العين أفضل. ولهذا قلنا في النظم وذاك الفاضل. هل يمكن أن يكون المسنون سنة كفاية؟ مثل سنة كفاية؟ إيه؟ صلاة راتب. إيش؟ سنة راتب أو سنة عيد؟ كل يطلب منه أن يصلي راتبا. أيضا سنة عيد. فرض. هذا فرض. السلام من الجماعة على الجماعة. صحيح. السلام سنة كفاية. إذا مر جماعة وسلم واحد منهم أجزى عن الجميع. كذلك بعض العلماء يرى أن التسمية على الطعام إذا كانت تسميتهم في آن واحد نعم فهي سنة كفاية، إذا سمى أحدهم مع الجهر بالبسملة كفى عن الجميع، ولكن الأحوط أن يسمي كل واحد نفسه. إذن يكون هناك سنة كفاية كما يكون هناك فرض كفاية. نعم نعم حكم حكم الأذان. شو هذا السؤال؟ هل صلاة الكسوف من سنة الكفاية أو من سنة الأعيان؟ الظاهر الثاني، سنة الأعيان كل يطلب منه أن يصلي. ثم هل هي سنة أو واجبة؟ لأن يعني بعض العلماء يرى أنها واجبة، فتكون يعني واجبة إما على الأعيان وإما على الكفاية، لكن الأقرب أنها فرض على الكفاية، وأنه لا يمكن أن يدعي الناس صلاة الكسوف، والله سبحانه وتعالى أنذرهم بالعذاب، فإن هذا من جنس التحدي لله عز وجل، لا بد أن تصلى الكسوف فهي فرض كفاية. ثم قال الناظم: والأمر بعد النهي للحل وفي رحمك الله قول لرفع النهي خذ به تفي. الأمر لما ذكر من الأمر يكون للوجوب ويكون للفور، ذكر الأمر الذي خرج عن هذه القاعدة. إذا ورد أمر بعد النهي، فأكثر الأصوليين يقولون إن الأمر بعد النهي للإباحة، للإباحة، ولا يكون ولا يعود إلى حكمه الأول الذي هو قبل النهي، بل يكون للإباحة، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه، ثم رفع النهي بعد أن نسخ الحكم الأول فعاد الأمر إلى الإباحة. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول إن قوله انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله على سبيل الإباحة، أو نقول إنه على سبيل الاستحباب إذا كان لطلب الرزق، لأن الإنسان مأمور بطلب الرزق، ينبني على الخلاف. ومثل أيضا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. هل نقول إن الأمر هنا للإباحة، أو إن الأمر أعاد، أو إن رفع النهي أعاد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي؟ في هذا قوله. ومن ذلك الإذن للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يدعو إلى نكاحه، فإن الأصل تحريم نظر الرجل للمرأة، فهل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما استطاع أو كلام هذا معناه منها أمر بالنظر؟ هل نقول هذا للإباحة أو للاستحباب؟ على كل حال مسألة فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال إذا ورد النهي على شيء مباح ثم نسخ النهي، لا، إذا ورد النهي على شيء مستحب يعني نهي عنه كان بالأول مطلوب، كان في الأول مطلوبا ثم نسخ النهي، فهل يعود الحكم إلى الحال الأولى فيكون مستحبا، أو نقول هو مباح، فيه خلاف. فمنهم من قال إنه مباح، وحجة هؤلاء أنه لما ورد النهي عنه سلب حكمه الأول ورفعه نهائيا، لأن نسخ رفع الحكم. فإذا رفع هذا النهي وقيل افعلوا صار مباحا فقط، ولا يعود إلى حكم الأول الذي قبل النهي، لأن حكم الأول سلب ورفع نهائيا، فيكون مباحا ولا نقول إنه مستحب. لكن يقول: وفي قول لرفع النهي، يعني معناه أنه إذا ورد الأمر بعد النهي فمعناه رفع النهي، وحينئذ يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، ويقول الناظم: خذ به تفي. وهذا أقرب أن نقول إن الأمر بعد النهي يرفع النهي ويعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود النهي. وهذه الأمثلة ترد عليكم كثيرا في كلام الفقهاء أو في السنة. نعم. ثم قال: وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هذه أيضا قاعدة عنوانها: إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة، فهل الأفضل أن نختار وجها منها ونستمر عليه، أو الأفضل أن نفعل كل هذه الوجوه؟ وإذا قلنا إن الأفضل أن نفعل هذه الوجوه كلها، فهل نجمعها جميعا أو نختارها كل واحد منها على البدل؟ فعندنا الآن ثلاثة أشياء: أن نختار أحد هذه الوجوه ونستمر عليه، الثاني أن نختار وجها واحدا، أن نختار التنويع، نفعل هذا تارة وهذا تارة بدون أن نجمع بينهما، الثالث أن نجمع بينهما، نجمع بينهما. ونضرب لهذا مثلا، أبرز مثال وأشهره الاستفتاح، الاستفتاح والتشهد وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال: اختر واحدا منها واستمر عليه. ثم بعضهم رجع في الاستفتاح، نتكلم عن الاستفتاح ويقاس عليه ما مثلا، بعضهم رجح قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك على بقية الاستفتاحات. وممن رجح ذلك ابن القيم في زاد المعاد، وذكر أن هذا أرجح من غيره من 10 أوجه أو أكثر. ومنهم من رجح حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعلل هذا الترجيح بأن هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، فهو أقوى ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. إذن على هذين الرأيين نستمر على واحد، لكن أيهما أفضل محل خلاف. والقول الثاني في المسألة أن نختار واحدا منهما مرة والثاني مرة أخرى، يعني نستفتح بحديث أبي هريرة مرة وبحديث سبحانك اللهم وبحمدك مرة ثانية. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي دعاء الاستفتاح لا يمكن أن نقول بالجمع بينهما، يعني ما يمكن أن نقول اجمع بين هذا وهذا، كما قال به بعضهم قال اجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد بيني وبين خطايا، ولكن الصحيح أن لا نجمع، لأن السنة دلت على عدم الجمع. فإن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقول، أخبره بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك، فدل هذا على أنه لا يجمع بينهما. طيب، في التشهد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، حديث ابن عباس في مسلم وحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما، وكلاهما صحيح. فهل نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود أو بتشهد عبد الله بن عباس؟ نعم، ينبني على القاعدة. منهم من قال نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود، يعني بالتشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود، لأنه أكمل من التشهد بن عباس. ومنهم من قال نتشهد بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما ولا نتشهد بتشهد ابن مسعود. ومنهم من قال نفعل هذا مرة وهذا مرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي اخترناه هنا. قال نعم، وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت فيها الصفات على وجوه متنوعة، ومن أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجد اختلاف الألفاظ في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذا أخذنا بهذا الرأي فما هو التعليل الذي جعلنا نختاره؟ قال لتفعل السنة في الوجهين، لأنك إذا لزمت وجها واحدا فاتتك السنة في إيش؟ في الوجه الثاني، وتحفظ الشرع بذي النوعين، لأنك لو لم تفعل هذا مرة وهذا مرة نسي، لأن من أسباب الحفظ العمل، فإذا لم تعمل بهذا مرة وهذا مرة نسيت الثاني، فصار الفائدة من وجهين: الأول الإتيان بالسنة بوجهيها، والثاني حفظ النوعين، لأنه إذا بقي على واحد نسي الآخر مع طول الزمن. طيب، فإن قال قائل هل نجمع بين الصفتين؟ الجواب: إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع. انتبهوا أخوان، إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع. وكيف نعرف؟ نقول مثلا الاستفتاح عرفنا أنه لا جمع، من أين عرفنا؟ من قول الرسول أقول كذا وكذا ولم يذكر الثاني. التشهد كذلك نقول لا تجمع. لماذا؟ لأن التشهد ألفاظه متقاربة، يعني يختلف في كلمة أو كلمتين، وما دامت ألفاظه متقاربة فإن أحدهما يغني عن الآخر، لأنك لو جمعت بينهما وليس بينهما إلا فرق يسير في كلمات يسيرة صار هذا مشبها للتكرار. طيب، إذا لم يدل الدليل على ذلك فالأفضل الجمع، ومن ذلك أذكار الصلوات، الأذكار المشروعة خلف الصلوات. حديث المغيرة بن شعبة كان إذا انصرف من صلاته قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، إلى آخره معروف. حديث ثوبان استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام. هل نجمع بينهما أو لا؟ نقول نجمع. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يغاير الآخر مغايرة تامة، فإذا كان يغاير مغايرة تامة فمعنى أنه أن نذكرها جميعا. طيب، أنواع التسبيح غير الذكر الآخر. أنواع التسبيح أربعة: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، والجميع 99، ويختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أو سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. كم هذه؟ 3 صفات. أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر 25. نعم، ولا إله إلا الله والله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، الجميع 100. هذه لا نجمع بينها، لا نجمع. لماذا؟ لأنها من جنس واحد كالتشهد، فيكتفى بواحد منها. هذا ما تحرر لنا في هذه المسألة. فصار الخلاصة أن العبادة إذا وردت على وجهين فالأفضل التنويع حسب ما ورد، والتعليل عرفتموه. وأما الجمع فإن دل الدليل على أنه لا جمع فلا جمع، سواء كان ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو من قرينة الحال. مثال الذي من قوله حديث الاستفتاح، ومثال الذي من قرينة الحال التشهد والتسبيح خلف الصلوات. وأما إذا لم يدل دليل على فعلهما على التبادل فإنه يجمع بينهما تحصيلا للثواب المرتب على هذه العبادة. نعم. لا لا باب الوقت نص ساعة. ها؟ نص ساعة. أنا عندي باقي دقيقة. لا 59 ثانية باقي. نعم. لا، هي مسألة الجهر والسر، مسألة الجمع بينهما يجمع بينهما. أما مسألة السر والجهر فأنا أرى أن الذي يقول إنما جهر بذلك من أجل التعليم، أقول لو تأمل الجواب لوجد أنه حجة عليه، وأنه لا يقول ذلك إلا عند المضايقة. والإنسان في المناظرة إذا ضيق عليه يرتكب الصعب والذلول. نعم. ويقول بما لو تأمله لتبين له فساده. نقول لو كان الرسول يريد أن يعلم الناس هل ينشئ سنة تعتبر بدعة من أجل التعليم؟ لأننا إذا قلنا إن الجهل ليس بسنة صار بدعة، فهل يرتكب الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة من أجل تعليم سنة مع قدرته على أن يقول أيها الناس قولوا كذا وكذا؟ بل هو قد قال ذلك، قال للمهاجرين تسبحون الله والفقراء تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ثم لو تنزلنا وقلنا إن الرسول قصد التعليم، لقلنا إن الرسول قصد التعليم في أصل التسبيح وفي صفة التسبيح وكيفيته، فيكون أصله مشروعا والجهر به مشروعا. وهنا نذكركم في نسخة في الاختيارات الاختيار شيخ الاسلام رحمه الله قال ولا يستحب الجهر بالذكر عقب الصلاه، وصواب النسخه ويستحب الجهر. فاللي عنده نسخه من الاختيارات باثبات لا يشطب عليها. هي النسخه الشائعه. اي هي الشائعه. نعم اي صح على ثاني يوم صح. نعم النهي جعلنا العقل. إن مثلا إذا قلت لك يا بني اجلس للناس الذين يأتون للضيافة، ثم قلت لك لا تجلس، ثم قلت لك اجلس، هل نقول انك في الامر الاخير اعطيت ابنك الخيار بين ان يجلس او لا يجلس، او نقول رفعت النهي وعدت الى الحال الاولى؟ اي الامر اذا وش نقول؟ نقول الوجوب. ما حد قال إن الإنسان إذا حل من إحرامه يجب عليه أن يذهب يأخذ البندق يروح يرمي الصيد، بل ولا قال أحد باستحبابه. وهذا الذي اخترناه والذي اختاره الغزالي رحمه الله في المستصفى، المستصفى الذي هو أصل روضة الناظرين، الروضة التي للموفق أصلها المستصفى، ومع ذلك هو رحمه الله أخذ من المستصفى، ولكن يعني لم يحسن الأخذ من كل وجه، صار يحذف عبارات لا بد من وجودها. وقد نبه على ذلك عبد القادر البدران في تعليقه على روضة في النار. نعم شيخ، قولنا قال الأمر بعد الحضر يدل على الوجود. نعم وجه شيخ قول الحزم، ما له وجه أبدا أبدا. مقتضى النصوص ما علمنا أن أحدا قال يجب على الإنسان إذا حل من الإحرام أن يذهب يصطاد، ما علمنا أحد قال بها أبدا، إلا هو أني نهيتك ثم رفعت النهي. ولهذا لو استأذنت علي في البيت فقلت لك أدخل، ثم بدأ لك أن تنصرف، فهل لي حق أن ألومك؟ نعم لا، لأن قولي يدخل يعني معنى يباح أن تدخل. نعم آدم إلى ما بقي خمس عشر عشر. نعم اي وش تقولون؟ فهمت سؤاله؟ يقول اذا عطس انسان مدرس ولا غير مدرس وحوله مية، فقالوا جميعا يرحمك الله، فهل يكفي ان يقول للجميع يهديكم ولا يصلح بالكم؟ يكفي، لان هذا جواب للجميع. الا انسان تريد منا ان الامام اذا عطس وقال له الصف الاول كلهم يرحمك الله يبدا يقول يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله. نعم كفر وفر، قال رجل الحمد لله فقال رجل رحمك الله، ثم آخر ثم عطس ثانية اي ولكن بعده بشيء وقت قال رحمك الله ما يخالف. طيب إذا إن رد على الأول أعاد للثاني، وإلا ما رد كفى واحد. نعم أجر فرض كفاء المساوي لأجر فرض العين. إيش أين؟ لا لا ما لا يساوي فرض عين أشد أكثر، لكن قد يكون فرض الكفاية أفضل من فرض العين، ما هو في المسألة التي اتفقوا عليها، يعني في مسألة أخرى. يعني قد يجب على الإنسان مثلا أن يساعد إنسان في حمله على دابته، قد يكون فرض عين ما حضره أحد، لكن هناك ميت الآن يخشى أن يتفسخ يحتاج إلى حمل، هنا قد نقول الفرض الكفاية هنا أفضل من فرض العين هناك. نعم جمع السنة، اي مثل اذكار الصباح والمساء، هل في محذور؟ هما قلنا انه يجمع الا اذا كان من نوع واحد، قلنا انه يجمع ما لم تكن من نوع واحد، ان كانت من نوع واحد فهذا شيء ثاني. كيف لكن الرسول فعل هذا وقال هذا أو قال قولا وقال قولا آخر، فالجمع بينهما إذا لم يكن هناك ما يدل على عدم الجمع أولى تحصيل الأجر. بالنسبة للشيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالأذكار، إيش؟ رفع النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، لو قال أنه للتعليم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر للتعليم، وكذلك ورد عن ابن عباس أنه جهر بالفاتحة ليعلم الناس. طيب هل صلى على المنبر في كل الصلوات؟ طيب حصل التعليم مرة ومرتين، التشهد الجهر بالتسبيح يحصل بمرة ومرتين. قراءة ابن عباس الفاتحة، ها؟ جهر ابن عباس بالفاتحة في صلاة الجنازة، اي نعم مرة ومرتين ما هو دائم. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بقول سبحانك اللهم وبحمدك يعلمه الناس. ما تقولون؟ يقول هل يكفي تشميت العاطس من رجل واحد؟ المشهور عند العلماء أنه يكفي، وأن تشميت العاطس فرض كفاية. وقال ابن القيم إن الظاهر أنه فرض عين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله. اسمع، فقوله حقا كان حقا على كل من سمعه يدل على أن كل من سمعه يجب أن يسمع. فحيوا بأحسن أو ردوا. نعم أمر بإعادة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي واحد، فما يقاس على ذلك؟ يقاس مع النص، كان حقا على كل من سمع أن يقول. ما تكلمنا عن الحالات التي يتعين فيها فرض الكفاية؟ يتعين فرض الكفاية إذا ما دمنا قلنا إنه فرض كفاية معناه إنه إذا لم يقم به من يكفي كان فرضا، فإذا كان يقوم به اثنان لم يجب على الثالث، وإذا كان لا يقوم به إلا ثلاثة لم يجب على الرابع، وهكذا انتهى والله. طريقة النبي أي سنته، لأن السنة والطريقة لغة معناهما واحد، والنبي أل هنا للعهد الذهني، والمراد به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمصطفى يعني المختار كما جاء في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، وأصل مصطفى مصطفى بالتاء، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، وأصلها من الصفاء أو من الصفوة، وهي الخلوص، يقال هذا شيء صافي أي خالص من مخالطة غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم من المصطفين الأخيار، بل هو أفضل المصطفين الأخيار عليه الصلاة والسلام. وقوله إلزم طريقة النبي المصطفى لم يقل إلزم طريقة محمد، مع أن محمد هو رسول الله، لكن فيه الإشارة إلى العلة، إلى علة الوجوب اللزوم، كأنه قال إلزم طريقته لأنه إيش؟ لأنه نبي مصطفى. ولهذا يحسن عندما نتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعزو شيء إليه أن نصفه بالنبوة أو الرسالة، فنقول قال النبي، قال رسول الله. وما كثر في ألسنة المتأخرين قال محمد بن عبد الله، فهذا وإن كان حقا لكن ليس فيه ذكر الرسالة والنبوة. والذي لا يعرف أن محمد رسول الله اسمه محمد عبد الله يظن أنه رجل آخر، لكن إذا قلت قال رسول الله أو قال نبي الله أو قال النبي وما أشبه ذلك كان هذا أولى. أولا لأن هذا أكثر تعبير الصحابة، وإن كانوا قد يعبرون بمحمد مثل أبي هريرة لما رأى رجلا خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وكذلك عمر بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني قد يقوله باسمه لكن الأولى أن يذكر بوصفه بالنبوة والرسالة. وخذ بقول الراشدين الخلفاء، خذ بقولهم، بقول الراشدين الخلفاء، هنا قال خذ بقول، وفي الأول قال إلزم الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله حجة وفعله حجة، قوله حجة وفعله حجة يحتج به. الخلفاء قيل إن قولهم حجة وليس فعلهم بحجة، لأن فعلهم غير معصوم، فقد ينسون السنة فلا يطبقونها، وقد يطبقونها على الوجه الذي لم ترد عليه بتأويل أو غير ذلك. ولكن الذي يظهر أن قول الخلفاء الراشدين وفعلهم يعتبر حجة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والسنة هي الطريقة تشمل القول والفعل. وعلى رأس الراشدين الخلفاء، على رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ولا سيما أبو بكر وعمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما وقال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وأما من بعدهم من الخلفاء الراشدين فليس قولهم حجة كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وما أشبه ذلك، فإن قوله ليس بحجة. وقال بعض العلماء بل قوله حجة لأن المراد بالخلفاء الراشدين من خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته عبادة وخلقا ودعوة وجهادا. ولكن يظهر أنه لا يؤخذ إلا بقول الخلفاء الراشدين الأربع فقط. قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. نعم، لما ذكر طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الخلفاء الراشدين انتقل إلى قول الصحابة غير الخلفاء الراشدين هل قولهم حجة؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الصحابة غير معصومين يخطئون ويصيبون، يستدلون بالقرآن والسنة كما يستدل غيرهم، فلا يكون قولهم حجة، إنما لا شك أنه أرجح من غيرهم لكنه ليس بحجة على الغير. فإذا قال قائل أنا أفهم من القرآن كذا أو من السنة كذا

إذا خالف قول الصحابي أحد الخلفاء الأربعة. هنا فالأرجح بلا شك قول الخلفاء الأربعة. تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمر إذا ورد بعد النهي فعلى أي شيء يحمل؟ يعني الإباحة. طيب يعني الإباحة مثاله؟ والله يا شيخ أنا ما حضرت. أي طيب أنت من دول ما حضرت تقول؟ أنا حضرت بس ما حضرت. طيب مثاله؟ طيب يلا كمل كمل وجه الدلالة. يعني الله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين إذا بعد أن يخلوا يجوز له الصيد بعد أن كان محرم عليه في هذا الإحرام. بأي شيء جاءت عليه؟ نعم بأي شيء حصل ثبت التحريم؟ والله سبحانه وتعالى يا أيها الذين لا تحلوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمير بيت الحرام. لا يا شيخ أكبر يبتغون فضل من الله ومن ربهم ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا. طيب فيه قول آخر في المسألة على ما كان عليه قبل النهي مثاله نعم يعني استفدنا الحل من رفع النهي ولا من الأصل؟ من الأصل. في أيضا آية تدل على أنه يرجع إلى الأصل ويكون مثلا مستحبا أو واجبا مثال للنهي بعد الأمر أن يكون الإباحة. كذا الأمر بعد النهي. الأمر بعد النهي زين. الأمر بعد النهي زين يكون لرفع النهي فيرجع ما بعده فيرجع إلى ما قبله على الأصل. قوله تعالى ولا تأكل أموالكم بلا أموالكم ثم قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم هذا الأمر بعد السلام. طيب وين الأمر والنهي؟ زين هذا نص ما هو من ترفع يدك او شيء خلاص. نعم قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر والحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم ما تحريم القتال في الاربعه اشهر فقال تعالى قضى اربعه اشهر واعلموا انكم غير موجودين في اي كريم فهذا الامر فاقتلوا المشركين رفع النهي وعاد الحكم الى ما كان عليه قبل النهي ووجوب مقاتله المشركين. طيب على خلاف انه يعني النهي باقي او نسخ في خلاف. يا ايها القول تعالى الذين امنوا اذا نودي لصلاه اليوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. يا ايها الذين امنوا اذا نودي لصلاه اليوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فاذا قلت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فهذا يعني طلب الرزق سنة. نعم قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا هذا كلام أتينا بها للحل خلاص مثال هنا يقول إذا تنوعت العبادة على وجوه متعددة فهل الأفضل الاقتصار على واحد أو لا؟ بتفصيله نعم دل الدليل على أنه يقتصر على واحد فيقتصر. نعم مو هو الكلام على الجمع والإفراد. نعم الكلام هو هل إن أفعل هذا مرة وهذه مرة ولا إيش؟ نرى إن كان متشابه نعم من جنس واحد نعم فإن نأتي بهذه مرة وبهذه مرة نعم ما لم يدل الدليل على الجمع على جواز الجمع بينه زين

حقيقة هذا السؤال قد يستغرب، كيف تطلب دليل على أن القرآن حجة؟ نعم. طيب، إنا أنزلنا إلى الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أمهم كثير. طيب، ما هو الدليل على أن السنة حجة؟ نعم، وجه الدلالة؟ إن لم يكن قطاع في طاعة، وجه الدلالة من الآية واطيعوا الرسول. تمام، ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ الدليل على الإجماع واطيعوا قول الله سبحانه وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول قول يوم الدين. وجه الدلالة؟ إيه؟ نعم، قول تعالى ومن شاقق رسول من مهدينا والهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تمام، وما أجمعوا عليه فهو سبيله. طيب، وكذلك قول الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب، فمفهوم دل على أنهم إذا لم يتنازعوا ولا يكون قولهم حجة، إجماعهم حجة. نعم، طيب، الرابع القياس، الرابع القياس ما هو الدليل على أنه حجة؟ صحيح؟ طيب، قال الناظم والرابع القياس، يعني الرابع من الأدلة القياس، والقياس مصدر قاس يقيس، إذا مثل شيئا بشيء أو ألحق شيئا بشيء، هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح الأصوليين فيقولون إن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. فهذه أربعة أشياء وهي أركان القياس. الأول قال إلحاق فرع، وهذا هو المقيس، بأصل وهذا هو المقيس عليه، في حكم وهذا محل القياس، لعلة جامعة وهذا الوصف الجامع بين الفرع والأصل لإثبات الحكم. فيستفاد من هذا التعريف أنه لا بد للقياس من أركان الأربعة، وأن الأمور التعبدية ليس فيها قياس. يعني مثلا أربع ركعات في الظهر، أربع ركعات العصر وما أشبه ذلك، هذه ما فيها قياس. لحم الإبل ينقض الوضوء على القول بأنه تعبدي، لا يقاس عليه لحم السباع مثلا لأن هذا تعبدي. فكل شيء لا نعقل معناه حكمته فإنه لا يمكن فيه القياس، لأن من شر القياس العلم بالعلة التي تجمع بين الأصل والفرع في الحكم، وإذا لكنا لا نعلم كيف نحكم. القياس اختلف العلماء رحمهم الله في كونه من الأدلة، ومع ذلك فإن العلماء استعملوه، حتى الذين يقولون ليس من الأدلة استعملوه ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه. والدليل على أن القياس حجة ودليل الدليل من الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الكتاب فإن جميع الآيات التي ضربها الله مثلا تعتبر دليلا على القياس، كل آيات فيها مثل كذا ككذا فهي دليل على القياس، لأن تمثيل حال بحال أو فرد بفرد يعني قياسه عليه، يعني قياسه عليه. ثم إن الله تعالى قاس إن كان إحياء الموتى بعد أن كانوا